Book 2 7 7 7 الأعداد 数复数 数复数 أنا أعد 我数数 我数数 واحد اثنان ثلاثة 一二三 一二三 أنا أعد حتى ثلاثة 我数到三 我数到三 أنا أواصل العد 我继续数数 我继续数数 أربعة خمسة ستة 四五六 四五六 سبعة ثمانية تسعة 七八九 七八九 أنا أعد 我数数 我数数 أنت تعد أنت تعدين 你数数 你数数 هو يعد 他数数 他数数 واحد الأول 一第一 一第一 اثنان الثاني 二第二 二第二 ثلاثة الثالث 三第三 三第三 أربعة الرابع 四第四 四第四 خمسة الخامس 五第五 五第五 ستة السادس 六第六 六第六 سبعة السابع 七第七 七第七 ثمانية الثامن 八第八 八第八 تسعة التاسع 九第九 九第九